وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة المائدة.